هل يجوز للخاطب أن يرى الشعر في الرؤية الشرعية؟ أما أن تظهر هي شعرها فلا، لا يطلب منها أن تظهر شعرها فإنها عورة بالنسبة له، إنما يرى الوجه والكفين، وإذا أراد أن ينظر إلى ما سوى ذلك فليرسل النساء، وإذا تمكن من أن يرى غير ذلك من غير، وهو أن ينظر إلى الرأس واليدين والذراعين والساقين من غير أن تشعر به ومن غير أن يطلب منها أن تكشف عن ذلك، فهذا فيه قولان للعلماء. الأحوط أن يقتصر على وجه الكفين ويرسل النساء، مثلا الأحوط أن يقتصر على وجه الكفين.